تفسير الآية 69 من سورة طه، يقول تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أي وارمي يا موسى عصاك التي في يدك اليمنى، ستبتلع فورا بسرعة بقدرتنا ما عملوا من سحر كاذب وهمي خادع، لأن ما عملوا ما هو إلا فقط مكر وحيلة وخديعة ساحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، فهو كيد لا بقاء له ولا ثبات ولا يفلح، أي لا يفوز الساحر أبدا بما يريده من سحره حيث أتى، أي أين حضر، أي أينما كان ومن أي مكان أتى، لأنه لا يصنع للناس إلا التخييل والتمويه والتزوير والتزييف للحقائق، لأن السحر مجرد تخيلات يريها غيره وليس لها حقيقة ثابتة لا تتغير، فما هو إلا بعض حركات خفيفات سريعات يقوم بها الساحر بعد أن يتدرب عليها، يمكنه بها أن يحدث بعض تهيؤات عقلية كاذبة ليست حقيقية في من يشاهده ويخدعه بها وليس أكثر من ذلك، وبالتالي فلن يفلح الساحر حتما حيث أتى، لأن كيده مكشوف مفضوح معلوم قطعا أنه مجرد خداع ووهم وليس حقيقيا ولا يفوز مطلقا على الحق قطعا.